مش ينفرنا من الحياة، يجعلنا نحتاط في إقبالنا على الحياة، وإلا فحب الحياة مطلوب علشان مصالح العمارة وعلشان كل حاجة. فيقوم واضرب لهم مثل لحياة الدنيا، حيجيب لها اسم ألعن من ده. إيه بقى اسمها الإيه؟ الحياة الإيه؟ يبقى المقابلها إيه؟ لازم أقول أدي واحد. اضرب لهم مثل لحياة الدنيا مثل ملموس. إيه نضرب لهم مثل إيه؟ كمائن أنزلناه من الإيه؟ سماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبحوا وبعدين بقى ازدهر وبعش عارف إيه، وبعدين يصبحوا إيه؟ هشيما تزرعون. كذلك الدنيا تزاجي، تبدأ بابتداء مطمع وتنتهي بانتهاء ميئس. خذ الدنيا على هذه الايه؟ على هذه الصورة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح في غرور وفي غرور، الاثنين مأخوذة من شيء غرك بشيء. غرك يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة، فبيقول لها أفاطم مهلا، يعني بعض هذا التدلل، ما تتدلليش كده كله على طول كده، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، يعني استزوأي شوية، خف المسائل. أغرك مني أن حبك قاتلي؟ أغراك بيه وخلك تزل فيه وتعملي ما تشائين ان الحب بتاعك يعني، وانك مهما تأمر القلب يفعلي؟ يبقى معنى غرك يعني ايه؟ ادخل فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل ايه؟ تقبل على الاشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الغرور الشيطان، لانه غرك بايه؟ في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حكم كل واحد عنده له ايه؟ ايه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصية ويقول لك ربنا غفور رحيم. هو غفور رحيم، وهو ابوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له. انا بقول ثاني، انا بقول على ابوكم يعني الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ايه اللي غرك يعني؟ في انت اتريقت او اتدلعت خالص كده، اصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو اجاب الكريم، لان كرم هو اللي غرني. كرم هو اللي غرني، ولو كان يعني شد علينا شوية يمكن ما كناش ايه، ما كناش الايه، يبقى الكرم هو اللي ايه؟ اللي غرني. ولذلك الراجل اللي قال له ايه؟ كان عليه فلوس 5 صاغ، كان زمان فضه كده، فجابها له واداها له بيقضي دينه. فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحه، لما لقاها مسحه قام رجعها له، قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها. لو كنت كريم، أم واحد استغله قال له انت الصلاة بتاعتك مش عجباني، صلاة نقر كده ونقر، جاب له حكاية الخمسة ساغ. قال له بالله لو واحد عليه لك 5 ساغ وجابها لك مسحة ترضى تاخده؟ قال والله ان كنت كريم ما رجعه، او يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى، يبقى الغرور انك انت تختار، والغرور هو من يغرك. إن الله عنده علم الساعة. يا تجبها بعد كان لا يغر، لا تغرنكم الحياة الدنيا، قال بيفكرن الحياة الدنيا دي يا دنيا، بس خد بالك إن إيه؟ الساعة. بس الساعة ما تفتكرش بس إنها القيامة، لأن من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا دي عمرها من آدم إلى أن تقوم الساعة. هل أنا بستفيد من آدم إلى أن تقوم الساعة، ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها؟ تبقى الدنيا هي إيه بقى بالنسبة لي؟ عمرك فيها، ما تقولش تطويلة ولا قصيرة. وبعدين عمرك